تفسير الآية 83 من سورة هود، يقول تعالى: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي معلمة بعلامات تدل على أنها ليست كحجارة الدنيا العادية المعروفة، وإنما هي حجارة مخصصة للعذاب شديدة الصلابة والسرعة، لا ينجو منها أي أحد من المعذبين بها ممن تستهدفهم، ومعلمة كذلك باسم من سيهلك بها على كل حجر منها، وهي موجودة عند الله تعالى في ملكه، تنزل بشدة من أعلى، وهي مجهزة ومعدة لهم ولأمثالهم. قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هي تلك الحجارة المذكورة التي أهلك بها قوم لوط من الظالمين مثلهم ببعيد عنهم نزولها بهم في كل زمان ومكان، بل هي قريبة حاضرة مجهزة بقدرته تعالى لإهلاكهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، متعسا لهم مسعدا للمؤمنين. وكذلك من المعاني: وما هي تلك العقوبة من الظالمين مثلهم بشيء بعيد حدوثه لهم، سواء بحجارة أو بغيرها من أمراض وسيول وبراكين ونحوها، ولا يمكن مطلقا أن تخطئهم فتنزل بعيدا عنهم. وأيضا: وما هي تلك القرى المهلكة من كل الظالمين مثلهم ببعيدة عنهم، بل هي قريبة منهم ويمكن لهؤلاء الظالمين المرور عليها إذ كانت بالشام، ليتعظوا بها فلا يفعلوا مثل أفعالهم، حتى لا يكون مصيرهم كمصيرهم حيث تعاسات الدنيا والآخرة. فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.